الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله العظيم الحمد لله الحليم الحمد لله الكريم الحمد لله ذي العرش المجيد الحمد لله ذي الفضل العظيم الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإيمان اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد يا مولانا يا مولانا كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد يا مولانا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد على نعمة الأمن لك الحمد على نعمة السلام لك الحمد على نعمة التوفيق لما تحبه وترضى لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد يا مولانا من قلوبنا ولك الحمد من ألسنتنا ولك الحمد يا مولانا منا كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صلاة ترضيك وترضيك وترضى بها عنا يا عزيز يا غفور اللهم صل على محمد صلاة كثيرة اللهم سلم على محمد تسليما كثيرا اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد صاحب الشريعة والبرهان اللهم صل على محمد الرحمة المهدى وصل اللهم على محمد النعمة المسدى اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تأخير حرف أو تقديم أو تأخير أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوة أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إضرار بغير بيان أو مد أو همز أو تشديد أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب منه كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم هب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا يا مولانا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا جوار سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان اللهم استجب لدعائنا اللهم أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان اللهم أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وزيننا بزينة القرآن وأكمسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة بحق القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن وارفع درجاتنا بتلاوة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بفضيلة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلالا وبالدال دنوا وبالدال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالطاء طهارة وبالضاد ضياء وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ظفرا وبالكاف كفاية وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نعمة وبالهاء هداية وبالهاء هداية وبالواو وصلا وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا اللهم بلغ ثواب ما قرأنا وثواب ما سمعنا إلى أرواح أجدادنا وإلى أرواح أشياخنا وإلى أرواح أحبابنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيزل ويشقى يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن سمع الحكمة فرعى وسمع القرآن فدنا واتبع الصراط فنجا يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وللذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا علينا اللهم اجعله لنا نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم من الصالحين واجعلنا به من المؤمنين اللهم اجعلنا به من أهل الجنان اللهم اجعلنا ممن يقال لهم غدا في الآخرة اقرأ وارفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اللهم احفظنا بالقرآن الكريم اللهم يا رب القرآن اللهم يا رب القرآن ارحمنا بالقرآن واستر علينا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واجعلنا من أهل الجنة بقراءة القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وفرائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لأمراضنا دواء ولأسقامنا شفاءً واقطع به ضرنا واشف به مرضانا وارحم به اللهم موتانا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا تلاوته اللهم تقبل منا تلاوته واجعلنا به اللهم في هذه الليلة المباركة من الفائزين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فضل ليلة القدر اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر اللهم لا تحرمنا بركة ليلة القدر اللهم اكتبنا فيها من القائمين واكتبنا اللهم فيها من الساجدين واكتبنا اللهم فيها من الراكعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقاء ليلة القدر اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة المباركة اللهم اغفر فيها ذنوبنا ويسر فيها أمورنا واشف فيها أمراضنا واستجب فيها دعواتنا واقض فيها حوائجنا. اللهم فك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين وإلى أعلى ذلك من السابقين. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا بالخير والاجتهاد ولا تجعله يا مولانا شاهدا علينا بالغيبة والخسران يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل الصيام يشفع فينا اللهم اجعل الصيام يشفع فينا واجعل القرآن يشفع فينا يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مفرج الكربات. فرج كربنا نفس همومنا اقض حوائجنا استجب لدعواتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعلنا في هذه الليلة من الفائزين وإلى كل الخيرات سابقين برحمتك يا أرحم أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم يا ربنا بالماء والثلج والبرد ونقهم يا ربنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعلهم من المرحومين واجعلهم عندك من المقبولين وإلى جناتك داخلين ومن شرب حوضنا ومن حوض نبيك شاربين وعلى الصراط عابرين وعن النار مزحزحين يا رب العالمين. اللهم وسع عليهم في قبورهم مد البصر، اللهم نوّر عليهم قبورهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان يا رب العالمين. اللهم يا رب تجاوز عنهم، اللهم يا رب تجاوز عنهم، اللهم يا رب أبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلين خيرا من أهليهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا عند الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم خفف عنا شدة الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وشدته، ونعوذ بك اللهم من القبر وضمته، ونعوذ بك اللهم من الميزان ودقته، ونعوذ بك اللهم من الصراط وحدته. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين وتحت ظل عرشك مستقرين ومن حوض نبيك شاربين وإلى الجنة داخلين اللهم متعنا برؤياك وأسعدنا يا مولانا بتقواك واجمعنا مع نبيك ومصطفى. اللهم اجمعنا بالنبي المصطفى، اللهم اجمعنا بحبيبنا، اللهم اجمعنا بنبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم لا تحرمنا شفاعة الحبيب المصطفى يا رفيع الدرجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المحسنين منا للمحسنين، واقبلنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم تقلبنا ومثوانا. اللهم اهدنا نساءنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم وفقهن لما تحبه وترضى، اللهم قهن شر التبرج والسفور، وقهن اللهم شر التبرج والنشوز يا رب العالمين. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم اجعل القرآن العظيم هدى لهم، اللهم اجعل السنة طريقهم يا رب العالمين. اللهم وفقهن للحجاب، ووفقهن للعمل الصالح، واحفظهن يا مولانا من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم اجعلهن مرضيات، واجعلهن صالحات، واجعلهن طيبات، واجعلهن من أهل الجنان، واجعلهن من أهل الجنان يا رب العالمين. اللهم اهد أولادنا، اللهم اصلح أولادنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وذكرك الأسنى أن ترحم أولادنا بهدايتك، اللهم ارحمهم بهدايتك، وأغثهم يا مولانا بعفوك، اللهم احفظهم من الزيغ، واحفظهم من الضلال، واحفظهم يا رب من الأذى لغيرهم، اللهم احفظهم من الظلم، واحفظهم من كل سوء، واحفظهم من كل مكروه، اللهم اجعلهم خلائف لآبائهم في كل خير يا رب العالمين. اللهم اجعلهم كما نتمنى وفوق ما نتمنى يا رب العالمين. اللهم رد بهم إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد بهم إلى كتابك مردا جميلا، اللهم لا تمتنا حتى نرى في أولادنا حفظة لكتابك الكريم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اللهم نور بصائرهم، وافتح يا مولانا سرائرهم، واجعلهم يا مولانا من الأولاد الصالحين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة، ذرية طيبة، اللهم اجعلهم قرة أعيننا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعل من أولادنا عبدة لك، رب اجعل من أولادنا عبدة لك، اللهم اجعلهم لا يعبدون سواك، واجعلهم لا يوحدون إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ازرع في قلوبهم التوحيد، وازرع في قلوبهم حب الدين وحب الإيمان وحب العمل الصالح يا رب العالمين. اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظهن من الزنا، واحفظهن من التبرج، واحفظهن من السفور يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اهد شيوخنا، اللهم اهد شيوخنا، اللهم اجعل شيبهم شيب طاعة يا رب العالمين. اللهم املأ بهم بيوتك، واجعلهم يا مولانا ذاكرين لك، شاكرين لك، باكين لك، خاشعين لك، شاكرين لك يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اجعلهم نصرة للدين، اللهم انصر بهم الدين، وأعل بهم راية الإسلام، وقو بهم راية القرآن يا حبيب. ولا لغو، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يا من يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار ويعلم عدد قطر الأنهار وعدد قطر البحار ويعلم عدد ورق الأشجار، أمن علينا بعفوك، أمن علينا بعفوك، أمن علينا بعفوك يا رفيع الدرجات، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا بتقواك، وأسعدنا برؤياك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك، يا من بالجود معروف، يا من بالجوز معروف ويا من بالبر موصوف، شد علينا بعفوك، شد علينا بعفوك، وامن علينا بفضلك، اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره، اللهم اجعل اوسع ارزاقنا كبر سنسنا وضعف قوتنا وقلة حيلتنا يا رب العالمين، اللهم وفق المسلمين والمسلمات للجمع والجماعة والحج والعمرة والبر والبركة والصدق والصدقة والجود والخيرات يا رفيع الدرجات، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من عضال الداء، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم رد بهم إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد بهم إلى دينك مردا جميلا، اللهم اهد حكام المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم اجعلهم في خدمة شعوبهم وفي خدمة دينك يا رب العالمين، اللهم اصلح بهم العباد واصلح بهم البلاد، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رحيم ويا رحمن، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم إياك نعبد ولك نصلي إليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والحق اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الطيب الأحب إليك أن تجعلنا في هذه الليلة من الفائزين ومن أهل الجنة مكتوبين يا رفيع الدرجات ويا مفرج الكربات اللهم من علينا بتوبة نصوح اللهم من علينا بتوبة نصوح فإن عدنا فعد علينا بالمغفرة اللهم اغفر لنا ما رأينا من أنفسنا ولم تجد له وفاء عندنا اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واقل عثرتنا واصفح عنا الصفح الجميل اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا اللهم برحمتك الواسعة عمنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا اللهم وفقنا للعمل الصالح فيما تبقى من رمضان اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر